كون الآن الصاع لا تملأه هذه هذه المقادير باليد في هذا الزمان، يعني يبدو أن سبب يعني نقص الأجسام بعد ذلك، والله تعالى أعلم. قوله كان يغسل أو يغتسل، وفي بعض الروايات يعني يغسل أو يغتسل، هذا شك من بعض الرواة، يعني كان يغسل أو يغتسل، هل عبر بيغسل أو يغتسل؟ ولكن كما هو معلوم المقصود به الغسل على أي حال، لأن المقصود به يعني الاغتسال هو الذي يكون بهذا المقدار الذي هو 5 أمداد أو 4 أمداد اللي هو الصاع. قال باب المسح على الخفين. وقد جاء في غير صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو عائشة في فرق يتسع لخمسة في ثلاثة آصع. وجاء فيه أيضا أنه اغتسل بإناء يسع 3 أمداد، يعني أنقص من الصاع، يعني أنقص من الصاع بمد 3 أمداد، الصاع 4 أمداد. فجاء يعني من طريق عائشة رضي الله عنها أنه كان اغتسل بإناء يتسع 3 أمداد، وجاء بأنه وإياها اغتسلوا في فرق يتسع لخمسة في آصع. وفي حديث أنس هنا يعني على حسب ما علمه وعرفه أنه في الصاع إلى 5 أمداد. قال باب المسح على الخفين. وقال حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثنا أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا حدث فقال عمر لعبد الله نحوه. البخاري رحمه الله ترجم باب المسح على الخفين وجعل هذا في أبواب الوضوء، ولم يجعله يعني كتابا مستقلا، أو ما جعل ولم يجعله كذلك بعد الغسل، لأنه مرتبط بالوضوء بل هو جزء من الوضوء، لأن المسح لا يكون إلا في الوضوء لا يكون في الغسل. الغسل ليس فيه مسح بالإجماع، بل لا بد فيه من خلع الخفين عند الاغتسال، وإنما المسح يكون عند الوضوء فقط. فمن أجل هذا أورد باب المسح على الخفين ضمن تراجم كتاب الوضوء، لأنه جزء من كتاب الوضوء، جزء منه، لأن المسح على الخفين لا يستعمله إلا المتوضئ، لا يستعمله المغتسل، ولا يجوز للمغتسل أن يمسح الخفين، بل يتعين عليه أن يخلع الخفين وأن يغتسل لجميع جسده. وإنما المسح على الخفين خاص بالوضوء، عندما يتوضأ الإنسان يمسح على خفين، يعني على خفين. فمن أجل هذا الإمام البخاري رحمه الله أورده في ضمن تراجم كتاب الوضوء، لأنه جزء منه. والمسح على الخفين ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق كثيرة عن جماعة من الصحابة، وهو من الأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التي رواها جم غفير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو من المتواتر الذي رواه كثيرون. فقد خالف فيه بعض أهل البدع كالخوارج والروافض، كانوا لا يمسحون على الخفاف، ولهذا يأتي في كتب العقائد الإشارة إلى مسح على الخفين إشارة إلى مخالفة أهل البدع، كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته. ونرى غسل الرجلين ومسح الخفين في الحضر والسفر كما جاء في الأثر، كما جاء في الأثر، يعني يريد بذلك الرد على أهل البدع الذين خالفوا أهل السنة والجماعة، حيث كانوا لا يغسلون أرجلهم وإنما يمسحون عليها، وحيث كانوا لا يمسحون على الخفاف. وكله جاء في اللي هو مسح الخفين جاء في الأثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومسح الخفين متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه، وقد جاء عن عدد كبير من الصحابة يبلغ حد التواتر، وهو من جملة الأحاديث المتواترة. نص الحديث ولا الإسناد؟ الإسناد ولا نص الحديث؟ عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وهذا يعني فيه أن سعدا ابن أبي وقاص لما كان أميرا على الكوفة مسح على خفيه، فأنكر عليه عبد الله بن عمر فأخبره بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن عبد الله بن عمر ذكر ذلك لأبيه، يعني يريد أن يستوجب وأن يعني يحصل يعني زيادة في العلم، فقال له عمر رضي الله عنه وارضاه، إذا حدثك سعد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعده إلى غيره، يعني حسبك أن يحدثك سعد. وهذا ثناء عظيم من عمر رضي الله عنه على سعد في حفظه وإتقانه وضبطه ومعرفته بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أيضا أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة، لأن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه من فضلاء الصحابة وممن تقدم إسلامه وممن روى الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه يعني هنا يعني لم يبلغه الحديث، يعني حتى رأى سعد رضي الله عنه وأرضاه يتوضأ ويمسح على الخفين، ثم إنه سأل أباه عما أخبره به سعد، فأثنى على سعد وبين منزلته وقال إذا حدثك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعده إلى غيره، يعني حسبك بروايته الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من عمر رضي الله عنه وأرضاه بيان لمنزلة سعد والثناء عليه رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. لماذا أتى بالرواية المعلقة وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبر أن سعدا حدث فقال عمر لعبد الله نحوه، يعني لماذا أتى بهذه الرواية المعلقة؟ وقال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث أن يحيى بن سعيد أن سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير أن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. وهذا الحديث أيضا يعني حديث آخر من حديث المسح على الخفين عن المغيرة بن شعبة، لأن الأول عن سعد بن وقاص وهذا عن المغيرة بن شعبة، يعني فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لحاجته فاتبعه المغيرة ومعه إداوة من ماء، فلما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من قضاء حاجته توضأ وجعل المغيرة يصب عليه ويتوضأ، ومسح على الخفين. وقد مر هذا الحديث في باب الرجل يوضئ صاحبه من أجل كون المغيرة يصب على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فهناك أورده من أجل الإعانة على الوضوء، أورده في باب الرجل يوضئ صاحبه، وهنا أورده في باب مسح الخفين من أجل أنه مسح على خفين ولم يعني ينزعهما بل مسح عليهما، فهو دليل من أدلة المسح على الخفين وأنه ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وتابعه حرب بن شداد وأبان أن يحيى. وهذا أيضا حديث آخر يعني عن يحيى عن أبي سلمة يحيى عن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبر أنه رأى النبي. نعم. عن أمية بن عن عمرو بن أمية الضمري. أيوه. أن أباه أخبرنا. أمية رضي الله عنه يعني يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، فهو حديث ثالث من الأحاديث التي رواها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه مسح على الخفين. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. نص الله عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه وتابعه معمر أن يحيى أن أبي سلمة أن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا كذلك يعني مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر العمامة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسح على خفيه وعلى عمامته، فدل هذا على مشروعية مسح الخفين وكذلك على العمامة. قال باب إذا أدخل رجليه وهما قاهرتان. المسح عليها يعني جاء أنه مسح على النافية وأكمل على العنانة، ويعني وهذا إذا كانت العنانة يعني مشدودة ويعني نزعها يعني يشق، أما يعني العمائم التي يعني لا يشق نزعها فهي تنزع، ويعني وأما بالنسبة للخفان فإنه ينفح عليهما ولا ينزعان لأن نزعهما يعني يشق ناهية يعني إزالتها ثم إعادتها، فأما العمائم التي يعني ليست محنكة وليست مشدودة يعني على الحنك وفكها يعني يكون فيه صعوبة فإنه التي ليست كذلك لا يمسح عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة التي هي مشدودة وفكها يعني يصعب. قال رحمه الله باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وهذا أيضا حديث المغيرة الذي مر لكنه جاء من طريق أخرى وفيه هذه الزيادة، وهو أنه لما وصل إلى حد الرجلين يعني ظن المغيرة أن سلم يريد أن يخلعهما فأهوى لينزعهما يعني ليغسلهما، فإن سلم قال دعهما، وهذا يعني فيه يعني ما كان على أصحاب الرسول من خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان يساعده في صب الوضوء عليه ثم أراد أن ينزع خفيه يعني ظن أنه يريد نزعهما وهو بدون أمره وبدون إرشاده عليه الصلاة والسلام، ولكنه منه ابتداء يعني من المغيرة ابتداء يريد أن يقرنه بإزالة الخفين عن رجليه ليغسلهما، وكان لا يعلم الحكم، فقال عليه الصلاة والسلام له دعهما يعني لا أريد أن أنزعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. في هذا دليل على أن المسح على الخفين يعني لا يصح إلا إذا أدخلهما الإنسان وهو على طهارة، إذا كان متوضئا، إذا توضأ أدخل رجليه فإنه يمسح عليهما، أما لو أدخلهما وهو على غير وضوء فيتعين عليه نزعهما عند الوضوء ليغسلهما، فإذا أدخلهما وهما طاهرتان يعني وقد توضأ وهو على طهارة كاملة فعند ذلك يمسح عليهما. ثم قوله أدخلتهما طاهرتين، تمام الطهارة لا يتم إلا بعد غسل الرجل الأخيرة الرجل الثانية، فلو أنه غسل الرجل اليمنى ثم أدخل الرجل فيها أدخلها في الخف قبل أن يغسل الأخرى فإنه لا يصح، لأنه أدخلها قبل تمام الطهارة، لأن الطهارة لا تتم إلا إذا فرغ من غسل الرجل الثانية، عند ذلك يقال إنه متوضأ، أما قبل ذلك لا يعتبر متوضئا. فإذا إدخال الخفين أو لمس الخفين إنما يكون بعد تمام الطهارة، يعني بدل الفراغ من الوضوء تماما، والفراغ من الوضوء تماما لا يكون إلا بغسل الرجل اليسرى وانتهاء غسلها، لأن الغسل بالترتيب بداء من الوجه وختما بالرجلين وآخر الرجلين الرجل اليسرى. قوله أدخلتهما طاهرتين يعني تمام الطهارة يكون بالفراغ من الوضوء وغسل الرجل اليسرى، فقبل ذلك لا يكون قد أتم الطهارة، بل بقي عليه شيء. فإذا إدخال الرجلين في الخفين إنما يكون بعد الفراغ من غسل اليسرى الذي به تتم الطهارة. وهناك مسألة تتعلق بالمسح على الخفين، فقد سبق أن مرت وجاءت الإشارة إليها في باب من الأبواب التي تقدمت، وهي كون يعني أنه إذا غسل إذا حلق رأسه أو قص أظفاره أو خلع خفيه لا يعيد الوضوء. قلنا هناك أن غسل الرأس أن حلق الرأس وتقليم الأظهار لا يؤثر على نقض الوضوء، وقلنا هناك أيضا أن الخفين إذا نزعهما أن الأظهر والأولى أنه ينتقض الوضوء وأن عليه أن يعيد الوضوء من جديد، وأن هناك فرق بين غسل الرأس بين حلق الرأس وتقليم الأظهار وبين نزع الخفين، لأن ذاك يعني أصل له مسح الرأس سواء كان عليه شعر أو ليس عليه شعر، وأما مسح الخفين فهي رصة عندما تكون الرجلين عندما تكون الرجلان أدخلتا في الخفين فقد رخص في المسح، والمسح بدل عن غسل الرجلين، فإذا أزيل الخف يرجع إلى الأصل، وإذا صار الأصل مستور فيكون المسح لأنه رخصة. فإذا نزع الخفين بعد أن مسح عليهما فإن عليه أن يعيد الوضوء، لأنه يعني الرخصة في المسح انتهت، وكان المسح عوضا عن الغسل. وإذا نزع الخفان فإنه يرجع إلى الأصل ويستأنف الوضوء، وهو بخلاف الرأس كما عرفنا، لأن ذاك أصل وهذا بدل عن أصل. فإذا حلق الرأس، حلق شعر الرأس، لا يعيد الوضوء، لأن مسح الرأس سواء عليه شعر أو ليس عليه شعر. وأما الخفان فالمسح عليهما بدل عن الغسل، فإذا أزيل الخفان عن الرجلين يرجع إلى الأصل الذي هو الوضوء. وبعض العلماء قال إنه إذا خلع الخفين فإنه يغسل الرجلين فقط، يغسل الرجلين فقط، يعني اكتفاء بما حصل من غسل بقية الأعضاء من قبل. وهذا أيضا لا يكفي، لأن الموالاة في الوضوء مطلوبة، الموالاة في الوضوء مطلوبة، وإذا كان وإذا فلا بد من استئناف الوضوء، ولا بد والوضوء انتقض وعليه أن يستأنف الطهارة فيتوضأ من جديد. هذه المسألة لها علاقة في المسألة السابقة هناك، وقد يعني أشار إليها الحافظ بن حجر هنا عند شرح هذا الحديث، وقال إن بعض العلماء قاس خلع الخفين على حلق الرأس، وقال إن فيه نظر، ولكن كما عرفنا فيه فرق بين هذا وذاك، فذاك لا ينتقض معه الوضوء اللي هو الحلق، وخلع الخفين ينتقض معه الوضوء لأن هذا أصل وهذا. فقد علق عليه الشيخ عبد العزيز بن باز وذكر هذا الفرق، وأن الوضوء ينتقض، وأن عليه أن يستأنف الطهارة من جديد. قال: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسوير. بس نخل نجيب على ما يجيب عليه المسلم. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. وقال: حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر قال: حدثنا حميد أن أنس قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يقصط فيه كفة، فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة بما يعني يجوز أن يستعمل في الغسل والوضوء من الأواني، وأنه يتوضأ في المخضب والقدح والخشب والحجارة. يعني هذه الترجمة معقودة بالأواني التي تستعمل في الوضوء والغسل، ويسوق الأحاديث التي وردت فيها ذكر يعني بعض الأواني التي استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء وفي الغسل، وهي منها ما يكون من الحجارة، ومنها ما يكون من الخشب، ومنها ما يكون يعني من النحاس أو الصفر. وضابط

أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في دور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. وهذا الحديث حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه مر في مواضع متعددة، والبخاري كرره كثيرا في كتاب الوضوء، فإنه بين فيه صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يأتي به في المضمضة، ويأتي به في غسل الرجلين، ويأتي به في مسح الرأس، ويأتي به في غسل اليدين وهكذا. وأما هنا فأورده من أجل قوله يعني بأتي بماء في ثور من صفر، يعني إناء، توضأ بإناء من صفر من صفر، فمن أجل هذا أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث تحت هذا الباب. وثور يعني إناء من صفر، فتوضأ منه رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الوضوء الذي وصفه عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه حريقوا علي من سبع قرط لم تحلل أوكيتهن لعلي أحد إلى الناس، وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرط حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. وهذا الحديث كذلك أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب من أجل كونه عليه الصلاة والسلام أجلس في مخضب وهو الإناء، وهذا يدل على أن المخضب يكون كبيرا ويكون صغيرا، لأنه في الأول الحديث الأول صغر أن يبسط فيه المسلم يده، وأما هذا أجلس فيه عليه الصلاة والسلام، وصاروا يعني يصبون عليه الماء يغتسل عليه الصلاة والسلام. فالمخضب يعني يطلق على الكبير وعلى الصغير، لأنه في الحديث الأول قال صغر أن يبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه، وأما هنا أجلس في هذا المخضب الذي لحفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تروي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ثقل يعني اشتد به المرض وثقل يعني حيث كان يشق عليه أن ينتقل من بيت إلى بيت، فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة، يعني بدلا من كونه يعني يدور عليهن في بيوتهن وقد ثقل به المرض، استأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة بحيث يعني يجلس في بيتها ويخدم يعني في بيتها، وتأتي نساؤه إليه في هذا البيت، فأذن له في ذلك. فقد قال بعض العلماء يعني في قسم النبي صلى الله عليه وسلم هل كان واجبا عليه أو ليس بواجب، فمن العلماء من قال إن القسم عليه كان واجبا، ويستدل بهذا وأنه كان يعني يدور عليهن وقد استأذنهن، فلو أن القسم ليس لو أن القسم قالوا ليس بواجب لما احتاج إلى أن يستأذنهن. و يعني من العلماء من يقول إنه وإن لم يكن واجبا عليه، يعني القول بأنه ليس بواجب عليه، إلا أن أنه فعل هذا تطيبا لخواطرهن، يعني كون الغسل ليس واجبا عليه عليه الصلاة والسلام، ولكنه يستأذنهن في ترك كونه يدور عليهن، فيه تطيب للخواطر وتطيب للنفوس. وهو عليه الصلاة والسلام كان في الأخلاق المثل الأعلى، كما قال الله عز وجل عنه: إنك لعلى خلق عظيم. فكان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، فهذا من طيب معاشرته وحسن معاملته لزوجاته أمهات المؤمنين صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فأذن له فجلس في بيت عائشة، ثم إنه اشتد به المرض كثيرا، وقال: صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أستريح فأعهد إلى الناس، يعني يوصيهم، يذهب إليهم ويصلي بهم ويخطبهم فيوصيهم. فصبوا عليه فجعل في مخضب لحفصة، وهو الذي يكون واسع، وهو واسع لأنه أجلس فيه، فجعلوا يصبون عليه من هذه القرب حتى أشار إليهم، أشار إليهن: قد فعلتم، يعني كفاية، يعني فعلتم ما أريد. فاستراح عليه الصلاة والسلام وحصل له شيء من النشاط، فخرج إلى الناس يتهادى بين رجلين هما العباس وعلي رضي الله عنه وأرضاه، في حديث عائشة أنها قالت: رجل آخر. ثم إن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الراوي عن عائشة أخبر ابن عباس بهذا، فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قال: لا. قال: هو علي رضي الله تعالى عن الجميع. فذهب وصلى بالناس وخطبهم كما جاء في بعض الروايات، وخطبهم عليه الصلاة والسلام وبين لهم ما أراد أن يبين عليه الصلاة والسلام. ثم ومحل الشاهد من إرادة الحديث، من إرادة الحديث هنا، كونه أجلس في مخضب وجعلوا يصبون عليه من سبع قرب. وقيل في تخصيص السبع بالقرب بأن لفظ السبع يعني كان يأتي في أمور كثيرة، يعني في المخلوقات، الله عز وجل خلق السماوات سبعا وخلق الأرضين سبعا، وشرع للناس يعني أمورا يفعلونها محددوا بسبع، مثل الطواف بالبيت فإنه سبع، ومثل رمي الجمار فإنه سبع، وهكذا، وأيام الأسبوع سبع، يعني في خلق الله عز وجل. فهذا العدد الذي هو ذكر السبع يعني جاء يعني في خلق الله وإيجاده وإنشائه، وجاء في الشرع يعني استعماله في الطواف وفي رمي الجمار، وكذلك يعني جاء من تصبح بسبع ثمرات، يعني فذكر السبع جاء في نصوص كثيرة. يعني وهذا المقصود منه، يعني لعل المقصود منه التداوي، وأنه يعني يريد أن يكون من هذه السبع القرب حتى يحصل له النشاط والراحة ويتمكن من الذهاب للناس، وقد فعلوا ذلك وحصل أن استراح عليه الصلاة والسلام وذهب يهادى بين رجلين. وذكر عائشة رضي الله عنها أنه يهادى بين العباس ورجل آخر، والرجل الآخر يعني هو علي رضي الله عنه وأرضاه كما جاء عن ابن عباس، ليس ذكر أو عدم ذكر عائشة له بعلي كما جاء في هذا الحديث لا يدل على يعني عدم رضاها عنه أو أن في نفسها شيء عليه، فإنها كانت تذكره في مواطن وتثني عليه. فقد جاء في صحيح مسلم أنه لأنها لما سئلت عن مسح المسافر والمقيم وكيف يمسح وما هي مدة المسح، قالت إني أدلك على رجل خبير، اذهب إلى علي بن أبي طالب فإنه كان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وهو الذي عنده علم بهذا. هكذا قالت عائشة رضي الله عنها في الدلالة على علي والإرشاد إلى الذهاب إلى علي وأن عنده العلم في هذا. فذكره عدم ذكرها إياه هنا أو عدم وجوده في الرواية لا يدل على أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني تركته لشيء، فقد أثنت عليه ودلت عليه يعني في أحاديث أخرى كما أشرت إليه في حديث توقيت المسح على الخفين، فإنها أثنت عليه وأرشدت من سألها بالذهاب إليه وأن عنده العلم بذلك لأنه كان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ويسافر معه. رضي الله تعالى عن الجميع، رضي الله عن عائشة وعلي وعن الصحابة أجمعين. وكما قلت المقصود من إرادة هذا الحديث هو ذكر المخضب وأن سلم أجلس فيه وصب عليه جعل يغتسل فيه في هذا الإناء الذي يسمى المخضب وهو يكون ضيقا ويكون واسعا. قال رحمه الله: باب الوضوء من الثور. وقال حدثنا خالد بن مخلب قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء، قال لعبد الله بن زيد: أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بتور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرار، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنكر ثلاث مرات من غرفة واحدة، ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل، ثم غسل رجليه فقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وهذا الحديث أيضا يعني هو حديث عبد الله بن زيد الذي تكرر كثيرا يعني في كتاب الوضوء، أتى به هنا من أجل التور والإناء الذي يعني إناء توضأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد مر فيما مضى أنه إنه تور من صفر، يعني فدل هذا على استعمال هذه الأواني من الصفر ومن غيره وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهذا الحديث كما قلت يعني مر مرارا بأنه يشتمل على صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، والبخاري يريده في أبواب متعددة من أجل اشتماله على مسائل متعددة، ولكنه كما عرفنا من طريقة البخاري كما أشرنا إلى ذلك مرارا عندما يعيد الحديث يعيده بسياق آخر يختلف عن السياق الأول، يعني فيكون شيخه غير الشيخ الأول أو يكون فيه زيادة أو نقصان، وهو يريده مرة مختصرا ومرة مطولا، وفي كل سياق يختلف عن السياق الآخر، يكون شيخه في كل سياق غير الشيوخ الآخرين الذين جاءوا في السياقات الأخرى. وهذه طريقة البخاري رحمه الله، حيث جعل كتابه كتاب رواية ودراية، يترجم ترجمة تشتمل على مسألة فقهية ثم يريد الدليل عليها. ومن أجل هذا يريد الحديث المشتمل على مسائل في عدة تراجم من أجل الاستدلال به على كل مسألة من المسائل التي عناها وأرادها رحمه الله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال أنس فحذرت من توضأ منه ما بين 70 إلى 80. وهذا الحديث حديث أنس يعني مر في أول الباب ويعني حديث المخضب وأن المخضب أتي بالمخضب وفيه ماء فضاق أن يبسط المخضب يده فيه فكثر الماء حتى توضأوا جميعا. وهناك قال إنهم يعني يزيدون على 80 أو يزيدون, وهنا قال بين 70 إلى 80. وهذا قال إناء رحراح يعني واسع الفم, يعني واسع الفم وأسفله يعني يكون ضيقا. ولهذا في الرواية الأولى قال ضاق أن يبسط المسلم كفه فيه ففمه واسع ولكن أسفله ضيق, لأنه جاء في الرواية الحديث الأول ضاق أن يبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه فكثر الماء حتى توضأوا, وكان عددهم كما في هذه الرواية بين 70 إلى 80. وفي بعضها رواية السابقة أنهم 80 أو يزيدون. والجمع بينها بأن أنس رضي الله عنه كان جازما بأنهم فوق 70, أنهم كانوا فوق 70. وفي بعض الروايات قال بين 70 إلى 80, وفي بعضها حيث غلب على ظنه يعني حين التحديث أنهم 80 أو يزيدون قال ذلك. وعلى كل فالعدد كبير وهو لا يقل عن 70, ولكن هذا العدد سواء كان فوق 70 أو فوق 80 فهو عدد كبير, جعل الله عز وجل البركة في هذا الماء الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم كفه فيه وكان قليلا فكثر حتى توضأ منه هذا الجم الغفير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة ملامسة يده الشريفة في هذا الماء القليل في هذا الإناء الصغير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله باب الوضوء بالمسح. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمسح. لما ذكر البخاري رحمه الله في الترجمة السابقة الأواني وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بها عقبها بمقدار ما يتوضأ به بمقدار ماء الوضوء وكذلك ماء الغسل, وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل المدة أو مقدار المد لوضوءه صلى الله عليه وسلم والصاع إلى 5 أمداد في غسله صلى الله عليه وسلم, والصاع 4 أمداد يعني فهو يعني أحيانا يتوضأ يغتسل بالأربع الصاع اللي في 4 أمداد وأحيانا يزيد مدا فيصل إلى 5 أمداد. وفي هذا بيان مقدار الماء الذي يتوضأ به والماء الذي يغتسل به صلى الله عليه وسلم, حيث جاء فيه بيان أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد, يعني بالصاع اللي في 4 أمداد وأحيانا يزيد إلى خمسة أمداد يعني مدا خامسا على الأربعة اللي صاع يعني. فيكون كما جاء عن أنس هنا أنه يعني من الصاع إلى خمسة إلى خمسة أمداد يعني يزيد يعني يصل إلى مد بعد الصاع وأحيانا يقتصر على صاع اللي هو أربعة أمداد. فإذا إراد البخاري رحمه الله هذا بعد الترجمة السابقة لأن الترجمة السابقة في الأواني واستخدام الأواني، وأما هنا مقدار ما يكون به الوضوء والغسل من الأواني يعني مقدار الماء الذي يتوضأ به كانوا يقدرونه بالأواني، وكذلك الماء الذي يغتسل به كانوا يقدرونه بالأواني يعني مقدار يعني ما يسعه هذا الإناء صاع، الصاع أربعة أمداد، وهو الذي كان يغتسل منه عليه الصلاة والسلام، وقد يصل إلى خمسة ويتوضأ بالمد. والمد يعني اشتهر عند العلماء أنهم يقولون مقدار يعني ما يسع اليدين المتوسطتين يعني ملأهما، وأن يعني يعني كانوا يقدرونه ب يعني يعني ما يسع أو ما يملأ أو ما يؤخذ باليدين المتوسطتين. و يعني يعني هذا يعني هذا المقدار الذي يذكر إلى الآن يعني الذي يبدو أنه لا يكفي في وضعه الصاع، لأن الصاع الذي يستعمل في إخراج الفطرة صاع من تمر وصاع من بر لو وضع يعني مقدار اليدين المتوسطتين في هذا الزمان لا يملأ الصاع، ولعل هذا الذي ذكروه يعني كان بالنسبة للأيدي في الماضي، فإن الأيدي والأجسام كانت أكبر من الأجسام في هذا الوقت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إن الله خلق آدم 60 ذراعا ولم يزل الخلق ينقص حتى الآن، فصار الخلق يتناقص حجمه ومقداره، وكان آدم طوله 60 ذراعا في السماء، فصار الخلق ينقص. فقوله عليه الصلاة والسلام لم يزل الخلق ينقص حتى الآن يعني لا يدل على أن الخلق انتهى نقصه إلى ذلك الوقت، ولكن يعني يشعر بتناقص وحصول استمرار التناقص. وعلى هذا إذا كان الخلق ينقص فمعنى هذا أن الأكف كانت يعني تتسع.